السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم افتح على شيخنا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا، وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة: قال ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الليلة الماضية عن الركوع والسجود، ثم وصلنا إلى أيضا التشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، مغرب أو الظهر أو غيرها من الرباعيات، يعني أن فيها تشهدان، فإن يكون الجلسة في التشهد الأول مثل الجلوس بين السجدتين، تفترش رجلك اليسرى تجلس عليها، وتنصب اليمنى مثل حالتها في السجود تماما، الرجل اليمنى تكون واقفة منصوبة، تخرجها من تحتك وتجعل أصابعها متجهة إلى القبلة مثل وضعها في السجود. قلنا إذا سجد الإنسان يصف قدميه ويكون الإنسان ناصبا الرجلين والأصابع متجهة أطرافها إلى القبلة، كذلك في جلستك بين السجدتين، وكذلك إذا جلست للتشهد الأول تفرش اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى وتجعل يديك هكذا، اليسرى على الفخذ مضمومة الأصابع، وأما اليمنى فتقبض الخنصر والبنصر وتحلق بين الإبهام والوسطى، ثم تبقى السبابة هكذا تؤشر فيها عند التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قرأت التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تقوم على صدور قدميك معتمدا على ركبتيك، إلا إذا كنت إنسان ما يستطيع يعتمد على ركبتيه، يحتاج إلى يديه يعتمد عليها على الأرض، هذا لا بأس أن نقول هذا الكلام لمن يستطيع. أما إذا كان إنسان ما يستطيع أن يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم، ومع قيامه الله أكبر، هذه هي الحالة الرابعة التي نرفع فيها الأيدي عند التكبير، هذه هي الحالة الرابعة ولا غيرها، هي حالات أربع: إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وإذا كبرت للركوع، وإذا رفعت من الركوع، وإذا قمت من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. نعم. قال: ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس. التشهد الأخير الذي عقبه السلام، إذا كانت الصلاة المغرب أو أحد الصلوات الرباعية، إذا جلست للتشهد فإن الجلسة المفضلة والتي هي مسنونة أنك تجلس على الأرض، تجعل مقعدتك على الأرض، ثم تنصب رجلك اليمنى هكذا، ثم تدخل رجلك اليسرى تحت الساق الأيمن، الرجل اليمنى منصوبة، وتدخل رجلك اليسرى تحت الساق، هذا يسمى التورك، يسن متى؟ في التشهد الأخير إذا صال في الصلاة تشهدان، أما إذا صالت ركعتين سنة ولا الفجر والجمعة وتستسقى وغيره من الصلوات التي هي ركعتان، الجلسة عرفنا الافتراش ونصب اليمنى. لكن إذا صالت الصلاة لها تشهدان فالتشهد الأخير السنة فيه أنك تنصب اليمنى كما كانت أول، يعني في الجلسات، ثم تدخل رجلك اليسرى من تحت الساق وتجلس على الأرض، واليدين مثل ما كان في التشهد الأول هكذا. فإذا قرأت التشهد إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هنا إن أحببت تسلم تسلم إذا كنت وحدك أو إمام، أما المأموم معروف أنه ما يسلم إلا بعد الإمام، سواء دعا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يدعو لهم، لا يسلم إلا بعد الإمام. أما إذا كنت إماما أو منفردا أو مأموما والإمام لم يسلم فأنت تدعو، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم ليتخير من المسألة أعجبه من الدعاء أعجبه، يعني تخير من الدعاء الذي تريد أن تدعو به، لست مقيدا بشيء، الشيء الذي تحب أن تدعو به تسأله من الله لك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك أيضا قال: إذا صليتم أو إذا قال تشهدتم، يعني وقبل السلام، استعيذوا بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا أيضا من الأفضل للإنسان يدعو بها في كل تشهد قبل أن يسلم، ثم يسلم عن يمينه يلتفت، ثم عن يساره كذلك، ويبالغ بالالتفات كما قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نرى بياض خديه إذا سلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يلتفت هكذا حتى يروا خده الأيمن، ثم هكذا إذا التفت يمينا يلتفت حتى يروا خده الأيسر، وإذا التفت يسارا فإنهم يلتفت حتى يروا خده الأيمن عليه الصلاة والسلام. يعني ما يصير يلتفت التفات خفيف، هو يكفي صح، لكن الأفضل المبالغة في الالتفات هكذا، وإلا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجوز، لكن عليك أن تفعل الأفضل، لأن كل ما عملت سنة تؤجر عليها، فهذه من السنن. أما السلام هذا آخر ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة حتى تسلم. يقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، إذا قلت الله أكبر دخلت في الصلاة، حرم عليك كل شيء إلا الصلاة. فإذا أكملت الصلاة وتشهدت تسلم، تحليلها التسليم، تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يجزي عنها غيرها، لا تأتي بألفاظ غير السلام عليكم ورحمة الله، لا تأتي بألفاظ أخرى تدل على السلام تقول هذا المعنى، لا، لا بد من النص الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. قال: ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا الدعاء بين السجدتين، إذا جلست بين السجدتين تدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي، إن قلتها مرة كفى، وإن زدت مرتين أو ثلاث فهو أفضل. ثم تأتي أيضا بالأدعية: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني ويسر أمري، وهكذا حتى يسجد الإمام. إلا إذا كنت أنت إمام أيضا تدعو، ولكن لا تثقل على المأمومين. أما إذا كنت منفرد فأنت حر، صل يعني كما أحببت. يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليفعل ما شاء. نعم. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. معروف هذا، الثانية والثالثة والرابعة كلهم سواء، ما في اختلاف، إلا أن الثالثة والرابعة ما نقرأ إلا الفاتحة، أما جميع الأفعال سواء تماما، ما في اختلاف. نعم. قال: ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. التشهد الأخير يضيف إليه مثل ما قلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء إذا أحب. لكن يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا يعني في أول الأمر إذا جلسنا في الصلاة يعني للسلام نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، هذا متى؟ في أول الأمر، في أول الإسلام، يعني أول ما فرضت الصلاة، وقبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد. يقول كنا في أول الأمر إذا جلسنا يعني للسلام نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، يعني لأن السلام دعاء بالسلامة، والله عز وجل هو المسلم لعباده من الشرور والآفات، والله ما يعتريه شر أو ضرر حتى ندعو له بالسلامة، فهو السالم والمسلم لعباده من الشرور والآفات، هو السالم عز وجل وهو السلام وهو المسلم لعباده، سالم من كل عيب ونقص. يقول رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، يقول التحيات لله والصلوات والطيب، التحيات بمعنى التعظيمات كلها لله، لأن الله يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، التحيات لله والصلوات والطيبات يعني كل عمل طيب خالص فهو لله عز وجل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت هذه الكلمة فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأما بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويؤشر بإصبعه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله كذلك، ولا يرفع يده، لا، يده على فخذه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. فإن كان الصلاة فيها تشهدان فإنه ينهض بعد ذلك ويكمل صلاة ثم يجلس التشهد الأخير، التشهد الأخير مثل الأول، إلا أنه يزيد اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخر. هذا الكلام كررناه من البارحة ونحن نكرره من أجل أن يعلم ولا نختلف عليه. ثم إن كلمة سيد ما نقولها في الصلاة، لو كانت مشروعة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لما قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، يعني اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال سيدنا محمد، هو سيدنا، سيد ولد آدم كلهم، سيد المرسلين، هذا لا شك ولا مانع أنك تقولها في أي مكان إلا في الصلاة، لأن الصلاة عبادة والعبادة توقفية، يعني ما تقول إلا ما شرع لك، ما تأتي بشيء من عندك تزعم أنك يعني من محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام تقول سيدنا، كلنا نحبه، ولكن الحق أحق يتبع. لو كانت مشروعة كان ما كتمها النبي عليه الصلاة والسلام، كان قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، ما قال. فعلينا نلتزم، الصلاة لا تدخل فيها شيء من عندك أبدا، الصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، نتوقف على ما شرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بأمر إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. المهم أننا لا نقول في الصلاة سيدنا، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما نقول سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي علمهم، علمهم كيف يصلون، كيف تدخل في أنشي من عندك، يعني أنت أفضل منهم؟ وإلا أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجب أن تقول، هذا إبناءه عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وأمره هكذا. فلا تدخل في الصلاة ما ليس منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. يعني إذا أحب أن يتزود أدعية كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رضي الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. قال: والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، أقوال وأفعال. الصلاة لها أركان وواجبات وسنن، فيها أقوال وأفعال. فأركان الصلاة القولية: التكبيرة الإحرام حينما تقف الله أكبر، وقراءة الفاتحة، هذا ركن، هذان ركنان بالتلفظ. وأما الأركان الفعلية كذلك، من الأركان القولية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والسلام، هذه من الأركان القولية أيضا. إذا أربعة أركان لفظية: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام، هذه أركان لفظية يعني تتكلم بها: الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة، ثم إذا جلست تشهد كذلك تقرأ التشهد، ثم تسلم. هذه أقوال. هناك أركان فعلية تفعلها فعل، أولها القيام مع القدرة، يقول تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله أيضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المهم أول أركان الصلاة القيام، الثاني من أركان الصلاة الفعلية الركوع، والثالث من الأركان الاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال منه، يعني أنك تقف إذا قلت سمع الله لمن حمده هذا ركن. تعتدل، تقف كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني بعد الركوع. ما تقول هذا ركن خفيف، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا، ركن كغيره يحتاج إلى طمأنينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الصلاة قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهكذا واقف مطمئن، تأتيبها خطف كأنك ملاحق، لا، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا لا، هذا ما يصح، لا بد من الاطمئنان، تقف مطمئنا وحتى يرجع كل عضو في مكانه، يديك على صدرك واقف وقوفا تام. لا تقول هذا ركن خفيف، لا، ركن كغيره. يقول عز وجل حتى تطمئن قائما، حتى تعتدل قائما. نعم نعم. قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة للمأموم والإمام والمنفرد كلها ركن، ما تسقط عن أحد أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن قال بعضهم أن المأموم تكفيه قراءة الإمام، الصحيح والحق والذي يجب أن نلتزم به هو أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما تسقط لا عن الإمام ولا عن المنفرد ولا عن المأموم. المأموم إذا أكمل الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية، إذا أكمل الإمام قلنا آمين، نشرع بالفاتحة ونقرأها ولو أن الإمام يقرأ السورة، لكن لو ركع ونحن ما أكملنا، مثلا قرأ سورة قصيرة ثم ركع، اركع عند ذلك يعفى عنك لئلا تفوتك الركعة. أما إذا تمكنت من إكمال الفاتحة يجب أن تكملها، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني فاسدة، ما تسقط عنك ولو أنك مأموم إلا في حالات. أولا لو قدر أنك نسيت، انسجمت مع الإمام تتدبر قراءته ونسيت أنك تقرأ الفاتحة، أو دخلت والإمام راكع وكبرت معتدلا ثم ركعت وأمكنك الركوع قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة ولو أنك ما قرأت الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. الثالثة لو نسي الإنسان، مثل نحن قلنا في ثلاث حالات، إذا دخلت والإمام راكع وأدركت الركوع قبل أن يرفع، هذه واحدة. والثانية أنه لو الإمام قرأ سورة قصيرة ثم أنت لم تتمكن من إكمال الفاتحة تركع معه. والثالثة يعني الحالات اللي تسقط عنك، الثالثة أنك لو نسيت وأنت مع الإمام انسجمت مع قراءة الإمام ونسيت تقرأ الفاتحة. هذه الثلاث هي التي لعله يعفى عن الإنسان في قراءة الفاتحة، أما ما عدا ذلك فلا. لا، حتى لو نسيت وأنت تصلي وحدك، لا تعيد الركعة كلها. لو نسيت تقرأ الفاتحة وأنت تصلي وحدك أو إمام، تعيد الركعة كاملة، فلا تصح الصلاة بدونها أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل. يعني أن الأركان سواء قولية أو فعلية ما تسقط لا بالنسيان ولا بالعمد، لكن النسيان يمكن الركعة التي ترك منها ركنا تأتي بها تقضيها، أما لو تركت ركنا عمدا فصلاتك باطلة. فهناك أركان قولية وفعلية كما قلنا. فقال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو. نعم معروفة، بس اصبر. فالأركان إذا قلنا قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام أول وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير يعني السلام على اللهم صل على محمد وعلى محمد، التشهد الأخير كله هذا ركن، والسلام هذا الركن الرابع، هذه أركان قولية. أما الفعلية فهي القيام مع القدرة والركوع والرفع منه الاعتدال يعني بعد الركوع، ثم السجود، ثم الجلسة بين السجدتين. هذه أركان فعلية، أركان فعلية. وأما القولية عرفنا أربعة، فالصلاة إذن لها أركان قولية وأركان فعلية. هناك واجبات للصلاة، والفرق بين الواجب والركن أن الركن ما يسقط لا نسيانا ولا عمدا، لكن لو تركت الركن عمدا بطلت الصلاة كلها، ولو تركت الركن سهوا فإنك إن أمكنك تأتي به وبما بعده قبل أن ترفع من ترك تقوم بالركعة الأخرى، وإلا فإن هذه الركعة تسقط وتقوم الركعة التي بعدها مكانها. مثلا نقول لما أنك قرأت الفاتحة وقرأت سورة، بدل ما أنك تركع سجدت نسيت الركوع. الركوع ركن، نسيته وتركته سجدت، ثم تذكرت، ماذا تفعل؟ ما دام تذكرت الآن قبل أن ترفع إلى الركعة الثانية، الذي عليك ما دام تذكرت أنك ما ركعت تقوم واقف معتدل ثم تكبر فتركع ثم تتم الصلاة ثم تسجد للسهو. لكن لو أنك ما تذكرت أنك تركت الركوع إلا بعد ما قمت للركعة الثانية، كبرت وقرأت ولما أردت أنك تركع سجدت بدل الركوع سجدت، ثم استمريت سجدت الثانية، فلما قمت إلى الركعة الثانية تذكرت أنك في الأولى ما ركعت، فماذا تفعل؟ نقول اعتبر الركعة الأولى بطلت، وهذه الركعة الثانية هي تكون هي الأولى، تصير الركعة الثانية هي الأولى ما دام أنك مثلا ما ركعت أو ما قرأت الفاتحة، يعني تركت ركن ولم تذكره إلا بعد ما قمت للركعة الثانية تذكرت. لو أنك مثلا كبرت أكبر ثم قرأت السورة وتركت الفاتحة ثم ركعت وسجدت، فلما قمت للركعة الثانية تذكرت أنا ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، إيش أعمل؟ خلاص إيش تعمل؟ الركعة الأولى بطلت، اعتبر نفسك الآن بالركعة الأولى، تصير الركعة الثانية هي الأولى وتتم الصلاة ما ترتيبها كاملة ثم تسجد للسهو. هذا إذا الإنسان نسي ركن من أركان الصلاة ولم يذكره إلا إذا قام للركعة التي بعدها، يعتبر الركعة التي ترك منها الركن باطلة وتقوم الركعة التي بعدها مكانه، وفي النهاية يسجد السهو قبل أن يسلم، يسجد السهو قبل أن يسلم. أما الواجبات نحن تكلمنا عن الأركان أقوال وأفعال. الواجبات أولا التكبيرات كلها إلا تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى هذه قلنا ركن، تحريمها التكبير هي الأساس. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، تكبير إيش؟ تكبيرة الإحرام، هذه ركن. لكن جميع التكبيرات في الصلاة تسمى واجب، واجب ليست ركن، بمعنى أنك لو تركت هذا الواجب عمدا بطل الصلاة، إن تركته سهوا جبر سجود السهو. نفرض أنك لما كبرت وقرأت الفاتحة وقرأت السورة المفروض أنك تقول الله أكبر ثم تركع، أنت ركعت لكن ما قلت الله أكبر، ركعت بدون أن تكبر، وش اللي حصل الآن؟ تركت واجب وهي التكبيرة، تكبيرة الركوع، هذه واجبة. الركوع ركن، الركوع ركن، لكن تكبيرته واجبة. فلو أنك لما أكملت القراءة ركعت مباشرة ولم تقول الله أكبر نسيانا ثم أكملت صلاتك، ماذا تفعل؟ تسجد للسهو لأنك تركت تكبيرة. أيضا قول سمع الله لمن حمده واجبة، فلو أنك بدل ما تقول سمع الله لمن حمده والقيام من الركوع قلت الله أكبر، إذن تركت واجب وهي سمع الله لمن حمده، ماذا تفعل؟ تسجد السهو. طيب لو ركعت وبدل ما تقول سبحان ربي العظيم قل سبحان ربي الأعلى، واكملت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى حتى رفعت. لما رفعت سمع الله الحمد، تذكرت أنك ما قلت سبحان ربي العظيم، هذا واجب أيضا تسجد السهو. وكذلك لو أنك لما سجدت بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى نسيت وقلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولم تتذكر إلا بعد ما قمت، بعد ما قمت من السجود تذكرت أنك ما قلت سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، أيضا تسجد السهو. جلست بين السجدتين، المفروض إيش؟ المفروض رب اغفر لي، هذا واجب. ما نقول ما قلت رب اغفر لي على طول، رب ارزقني واهدني وارزقني ووفقني، ما قلت رب اغفر لي. أيضا نسيانا تسجد السهو، لأن هذا أيضا واجب. كذلك التشهد الأول واجب، صليت ركعتين المفروض أنك تجلس تقرأ التحيات، لكن لا، بل لما رفعت من السجود السجدة الأخيرة من الركعة الثانية المفروض أنك تجلس تقرأ التشهد، ما جلست مباشرة، نهضت قائما، ما دام أنك نهضت قائما معتدلا لا تجلس خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول مرة، وبعد وقبل السلام تسجد سجدتين للسهو. هذه الواجبات، الواجبات ثمانية والأركان 14. الواجبات قلنا كل التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام لأنها ركن، وقول سمع الله لمن حمده بالرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد الركوع، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذه ثمانية. من تركها عمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا جبر سجود السهو. هذه الواجبات والأركان تقدمت، بقي عندنا إيش؟ سنن. السنن أقوال وأفعال، يعني نقول يستحب أن تقول كذا، يستحب أن تفعل كذا، إذا لم تفعل فلا حرج لكنك حرمت من أجرها. مثلا دعاء الاستفتاح، إذا كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر، المفروض أنك تستفتح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أي استفتاح ورد عن الرسول عليه الصلاة، يعني ورد استفتاحات كثيرة لكن هذا واحد منه. المهم أنك نسيته أو تركته عمدا، فهذا لا تسجد للسهو، ما يحتاج. كذلك من السنن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة. لو أنك مباشرة قلت الله أكبر ثم أتيت بالاستفتاح ثم قل الحمد لله رب العالمين، ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة تركتها، لا حرج، لا حرج عليك، يعني ما يوجب سجود السهو. وكذلك قول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة، هذا سنة، لو اقتصرت على مرة أو مرتين أو ثلاث ما في بأس، لكن كونك تزيد إلى العشرة وأكثر هذا سنة، فالسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة إذا قيل هذا سنة يعني ليس بواجب ولا ركن، فمعناه أنه يذاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الدعاء قبل السلام بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ما دعوت بلا بعد ما قلت: اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليكم. هل نقول غلط؟ لا، الحمد تمت الصلاة بأركانها. الدعاء قبل السلام بعد الصلاة على النبي هذا سنة، فالصلاة إذا فيها سنن أقوال وأفعال. السنة تثاب إن فعلتها ولا تعاقب إن تركتها. وضع يديك على صدرك هنا هذه سنة، لو أنك أسبلت ما نقول بطل صلاتك ولا نقول اسجد للسهو، لأنك تركت السنة، لكن حرمت من أجرها. لا تظن يعني ترك السنة أنه يعني سوى، لا، إذا تركت السنة حرمت من أجرها. ليس من يأتي بالصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها مثل من يختلس بعض السنن ويتركها. إذا كبر أسدى يديه، إذا سجد بسط يديه على الأرض مثل السبع وضم عضديه على جنبه. والسنة أنك ترفع ذراعيك على الأرض وتجافي عضديك عن جنبه، هذه سنن. كذلك الدعاء في السجود وكثرة التسبيح في الركوع سنن. إذا سبحت ثلاث فما عداها سنة. فالسنن إذن تثاب إن فعلتها ولا تعاقب إن تركتها. أما الأركان لا، إن تركتها عمدا بطلت الصلاة كلها، وإن تركت ركنا سهوا تأتي به وبما بعده إن أمكن، أو تسقط الركعة التي تركت منها وتقيم الركعة الثانية مكانها كما تقدم. الواجب إن فعلته تثاب عليه، إن تركته عمدا بطل صلاتك، وأما سهوا يجبر سجود السهو. ما تذكرت ما قل سبحان ربي العظيم، قل سبحان ربي الأعلى، أو ما قل سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي العظيم في السجود. هذا ما يبطل الصلاة إذا كنت ما تعمدت، لكن عليك سجود السهو. وكما أن في الصلاة واجبات وأركان وسنن، فيها أشياء مكروهة أن أفعلها أو أشياء محرمة قد تبطلها. هذه إن شاء الله في الدروس القادمة، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين عامة، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: من أدرك التشهد الأخير هل يكون مدركا للجماعة؟ نعم، ورد أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وكبر وجلس معه فإنه أدرك فضل الجماعة، لأنه يؤجر على نيته ومجيئه للمسجد. لكن لو رأيت أناسا مثلك قد قدموا للمسجد وأنت تعرف أن هم الأجر صفة الشهد الأخير، فإنك تتفق مع هؤلاء بأنك تنتظر قليلا حتى يسلم الإمام ثم تقيمون الصلاة وتصلون جماعة كاملة، فهذا أفضل وأحسن. أما لو دخلت وحدك والإمام في التشهد الأخير لم يسلم، كبر واجلس وتحصل إن شاء الله على فضل الجماعة. أسأل عليكم، هذا السائل يقول: كيف الجمع في من نسي قراءة الفاتحة مع الإمام، ومع أن الأركان إذا مع أن الركن لا يسقط بالسهو؟ الفاتحة قلنا إنها ركن لا يسقط، إذا كنت إماما أو منفرد لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. إن تركته من ركعة سهوا تأتي بالركعة كاملة، لكن لو كنت مع الإمام ولما قال ولا الضالين قلنا آمين، المفروض أنك تقرأ الفاتحة، نسيت وانسجمت مع الإمام في قراءة السورة حتى ركع، تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة، في هذه الحالة تسقط عنك لأنك تركتها سهوا وأنت مع الإمام. أما لو تعمدت قلت قراءة الإمام تكفيني، لا، فالصلاة باطلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعلكم تنازعونني القراءة لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرأوها وأنتم مع الإمام، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قرأت سورة والإمام يقرأ، لا، هذا لا يجوز. وإذا قرأ القرآن فاستمعون وأنصتوا، اقرأ الفاتحة ثم أنصت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا فاتته ركعة قبل عندما يسلم الإمام قبل أن ينتهي من التسليمة الثانية يقوم مباشرة، فما حكم هذا العمل؟ لا، الواجب المسبوق لا يقوم حتى يكمل الإمام السلام، حتى يكمل الإمام السلام ثم تقوم أنت وتقضي ما فاتك. أبدا لا تقوم من حين ما تسمعه يسلم التسليمة الأولى حتى يكمل السلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يصلي فسجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة التي بعدها، ماذا عليه؟ في هذه الحالة ما دام أنه ما سجد إلا سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد أن قام، هذه مثل ما مثلنا، تسقط الركعة هذه كلها وتكون الثانية مكانها وتصلي الصلاة كاملة ثم تسجد السهو. إذا تركت ركنا ولم تذكره إلا بعد أن قمت فتعتبر هذه الركعة باطلة وتكون الركعة اللي بعدها مكانها، تكمل الصلاة تماما ثم تسجد السهو. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل كان مسافرا ودخل البلد أي بلده بعد العصر وجمع الظهر مع العصر وقصرهما وهو داخل البلد الذي هو ساكن فيه، فهل عمله صحيح؟ أعد. قال: رجل كان مسافرا ودخل بلده بعد صلاة العصر وجمع الظهر مع العصر وقصرهما، فهل فعله صحيح؟ هو قدم من السفر. إيه، رجع لبلده. رجع لبلده، كان مسافر ثم رجع لبلده. كان مسافر. إيه، يوم رجع لبلده ثم وصل إلى البلد. إيه، بعد العصر ثم جمع الظهر مع العصر. وهو ما صلى الظهر. لا، بعدما وصل البلد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. نعم. لا، صلاته باطلة وعليه يعيدها، لأنه إذا وصل إلى البلد كل أحكام السفر انتهت خلاص. إذا وصل إلى البلد منتهيا سفره، يعني ما يعني ليس مسافر. لو مسافر الآن من المدينة إلى مكة وهو من أهل المدينة هذا مسافر، لكن إذا قدم من مكة إلى بلده المدينة هذا خلاص تنقطع أحكام السفر كلها. جزاكم الله خير.